هنا القاهرة. مرور الكرام، بنسمع وبنشوف ونقرأ كلام وبيمر بينا مرور الكرام. وادي الجرايد وهقرأ لكم فيها، وتبدأ ضيوفنا تعلق عليها، ونرجع نفكر نقدر ندبر كلام مر بينا. مرور الكرام. عمر بطيشة، السياسي الكبير الأستاذ الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد، تمر معانا حضرتك مرور الكرام في 5 دقائق. تحت أمرك. في ندوة رمضانية بمدينة السويس قال الدكتور أسامة الباز إن وزراء الحكومة الإسرائيلية الذين تقدموا باستقالاتهم مؤخرا تقدموا بها خشية أن يحدث لإسرائيل ما حدث للاتحاد السوفيتي حينما خصصت الحكومة 70% من الموازنة للإنفاق العسكري و30% فقط للخدمات. الدكتور أسامة الباز أكثر مني خبرة في هذا المجال، ولكني أختلف معاه، لأن إسرائيل دولة مدللة تحصل على كل ما تريده من مال ودعم اقتصادي وعسكري من أوروبا ومن أمريكا. مش هيسمحوا لها أن تتفكك كالاتحاد السوفيتي إطلاقاً السابق. إطلاقاً، هي مفككة لوحدها، مش محتاجة لتفكك، لكن هي كيان صناعي مدلل. السياسي الكبير دكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد، من دراسة منشورة في الصحف لمركز المشكاة أن 4% فقط من القوى الانتخابية في مصر يرون أن حزب الوفد يعبر عنهم. مرت بيك الإحصائية دي؟ لا، إحصائية غير صحيحة، ولا يمكن الوصول إلى إحصائية أو نتيجة انتخابات صادقة إن لم تتوافر أو يتوافر تكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية على الأقل في نقطة البداية. نبدأ متساويين، بعد كده اللي يجري يلحق، اللي يوصل قبل التاني يوصل. السياسي الكبير دكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد، زعمت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن مصر كان يمكنها إيقاف إذاعة مسلسل فارس بلا جواد، ولكنها قررت إذاعته باعتباره مشروعا للتنفيس عن الغضب الإسلامي المتشدد في الشارع المصري. هؤلاء أناس بلا عرض وبلا حياء، لأنه هم يدافعون عن كل هجوم على الإسلام. سلمان رشدي عندما هاجم القرآن هللوا له واحتفلوا به واعتبروه بطلا، وهناك قس أمريكي هاجم الإسلام ولم يتحدث، هاجم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإحنا المسلسل ما فيش أي هجوم على السامية، لأن إحنا ساميين، وإحنا عمر الشعب المصري أو العربي ما اضطهد أي إنسان بسبب ديانته، واليهود عاشوا في وسطنا مكرمين معززين. السياسي الكبير دكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد، كتب الأستاذ مفيد فوزي في أخبار اليوم، يقول لو كان في مصر معارضة قوية لما حجبت الشمس عن الحقائق التي تزلزل البرلمان، ولكن المعارضة تتصالح مع مصالحها. هو نرجع لنفس الفكرة، المعارضة في البرلمان حجمها قد إيه؟ يعني البرلمان فيه 480 401 أو 420 واحد من الحزب الوطني، لان احنا ما قدرناش نعمل في برلمان، احنا ما عندناش حد. طب شفت الاستاذ مفيد بيقول ايه؟ ان المعارضه في مصر تتصالح مع مصالحها. هو مفيد بيه فوزي يا حبيبي وصديقي، يجيد العبارات الرنانه، هو يطلبه ينمق عباراته. لا ابدا، يعني انا مؤمن بالحريه، ويهاجمونا وهذا الهجوم يقوينا، يعني عاوزين حد يقول لنا انتوا وحشين وصلحوا نفسكم، وده حافز لنا ان احنا دايما نفكر في الاصلاح. السياسي الكبير استاذ دكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد، في صحيفة الوفد كتب سامح عوض الله، دعا البنك الدولي الحكومة المصرية الى تعزيز حرية الصحافة وحرية وسائل الاعلام بهدف دفع التنمية وتخفيف حدة الفقر. وقال البنك الدولي في بيان صدر هذا الأسبوع إن الصحافة الحرة هي المسؤولة عن كشف الفساد وإكمال القوانين الضعيفة. الحقيقة أنا لا أثق في البنك الدولي ولا في أي حاجة دولية خالص. وإحنا لدينا، ولنعترف، لدينا حرية تعبير عن الرأي كاملة. يعني الصحف سواء الحزبية أو المستقلة أو حتى الصحف القومية أو حتى في التلفزيون والإذاعة، في حرية تعبير عندنا. يعني النظام الحالي وبفضل الرئيس حسني مبارك إحنا عندنا حرية تعبير حقيقية. إذن أنت يعني تؤكد حرية الصحافة والإعلام في مصر بصرف النظر عن تقرير البنك الدولي أو دعوته؟ ده تقرير مدسوس وغير صادق ولا يعبر عن الحقيقة. طب بتنشره في الوفد ليه يا دكتور؟ معلش يعني يكون خبر جه على وكالة أنباء أو غيره ونشره لأخذ بحرية الرأي. أخيرا السياسي الكبير أستاذ دكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد، ما هو الكلام الذي تريد أن تقوله الآن ولا تريد له أن يمر مرور الكرام؟ ناديت في يوم 23 أغسطس في هذا العام في احتفال ذكرى سعد والنحاس وفؤاد سراج الدين، ناديت بضرورة إبرام عقد اجتماعي جديد أساسه الوحدة الوطنية، أساسه أن جميع القوى السياسية تدخل في الإطار السياسي ولا يكون بعضها مهمش وبعضها مهمل، لأنه اشتراكنا جميعا في داخل الإطار السياسي يعطي قوة للعمل الوطني والعمل السياسي والدفاع عن مصالحنا الخارجية. ناديته بعقد اجتماع جديد لم يلتفت إليه أحد، فمر مرور الكرام. وغدا نمر مرور الكرام مع موسيقى عمار الشريعي.